أنتم ذوي عقول تعقلون بها، هل تتركون عبادة الله والخضوع لله الذي خلقكم ورزقكم بما لا تحصوه من النعم، وفي أي صورة ما شاء ركبكم؟ وكلنا سنموت، نعم كلنا سنموت، وسنقف بين يدي الله، سنقف بين يدي ربنا للحساب. من كان مشركا كافرا بالله عابدا للطاغوت فله خلود في جحيم، إنها جحيم، وما ما تصورتم فلن تتصوروها، ولا تتصور عذابها وحديمها، ولا تتصور حريقها. ومن كان مسلما طائعا لله الواحد الأحد القهار فله جنان، إنها جنان، وصفها الله جل وعلا في قرآنه: تعالوا لدين الله والعيشة الطيبة الكريمة، واخرجوا من عبودية الملعونين اللذين يستعملونكم ليل نهار، اللذين يعلمان جيدا أنهم من أصحاب جحيم. أنتم أكرم من أن يستعملكم الملعونين في الشر والشرور ومعصية خالقنا. وصلكم عهدي بمن أسلم، وأخبار من الأفواج الذين أسلموا قبلكم تخرج من الأجسام موحدين لله تعلنوها لله، وكل منكم يردد بقلبه ولسانه والله معنا يسمع ويرى ويعلم ما في أنفسنا جميعا. وما تخفي الصدور من فوق سبع سماوات يرى كل منكم أين يسكن في الجسم بالضبط، ولو كنتم في شعيرات دموية على جدران المعدة، هو سبحانه يراكم وأمهلكم. كل منكم يعلنها بصدق لله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وتخرج مباشرة للجن المسلم الموحد، وتلحق بمن سبقكم، تتفقه في الدين وتحفظ القرآن، فينير الله عقولكم وقلوبكم، وبعد إكمال الأمر بأمر الله سيفتح لكم الطريق والرجوع إلى الكواكب الزرقاء التي دمر الله الشرك والكفر وممالكها هناك، لكي تعمروها وتقيموا شرع الله الواحد الأحد. وباقي عهدي يعلمه الجن الوهميين المسلمين لله، ولم نخالف عهدا عاهدناه لله جل وعلا. لا نريد منكم ولا من كل مخلوق أي شيء، بل نحن نوضح للمغفلين الغافلين الذين يستعملهم الملعونين منذ قرون، ونبين لهم أنه عذاب يوم عظيم، ولا نريد أن تبقوا مغفلين كافرين مشركين يستعبدكم الملعونين. الملعون أصلا إبليس رجم طريد العين، قد بين الله جل وعلا موقفا سيقف ذلك الملعون يوم القيامة في جحيم، ومعه كل الذين دخلوا معه إلى جحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا ما سيخطب به إبليس رجيم طريد العين يوم القيامة في جحيم مع أتباعه، فلا تكونون مع هذا الملعون في جحيم، ولا مع الملعون الدجال الأعور الكذاب الصارخ اللعين السحار الذي تعلمون كلكم شروره، وكل ما يستهدف به البشرية وكذلك حتى الجن. أما من كابر وبقي على الكفر ومثبت بالأجسام، فلن أحاكمكم بأمر الله على أنكم مشركين، لأنه لا إكراه في الدين، لأنه لا إكراه في الدين، بل نحاكمكم لأنكم ظلمة سحرة تتسلطون وتسكنون وتؤذون أجساد الإنسية خلقها الله، يعني أنتم تتجرؤون على خلقة الله وتتجرؤون على هذا الخلق الذي هو الإنسية الذي خلقه الله، يعني أنتم تحاربون الله بخلقه والظالم بهذا، فالقصاص منه واجب بالتعذيب والتصفيد والحرق والسحب والقتل، لا نزيد على هذا وكل شيء واضح. ففروا من الأجساد إلى نور الله والتوحيد من دون تفكير وتأجيل، فالحق ظاهر أكبر من الشمس في كبد السماء في يوم الصيف. قال الله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقصر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض هاتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أتوجه لله في هذه الرقية والله عليم خبير بصير بكل جني وهمي أو من صلوب جن منكم في الأجسام، من كان فيه الخير يعلنها لله ويخرج مباشرة إلى دولة الإسلام وإخوانكم ينصرونكم، ومن كان معاندا لا خير فيه سيرى سلوم العذاب ثم القتل ويرى الجحيم يقينا. وقولي هذا هو لنتبرأ لله جل وعلا من كل معاند متكبر، ونتبرأ لله جل وعلا أننا أكملنا ما يجب أن يكون، وخاصة مع الجن الوهميين وغيرهم، أن هناك من أسلم منكم وكل الأخبار عندكم، ففروا إلى الله، فروا واخرجوا أفواجا والحقوا بالسابقين منكم في دين الله. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وستسمعون آيات التي ذكر فيها الله جل وعلا وقوله الحق، ومن عاند حتى أدخل في الدعاء بالهلاك والخراب والدمار والعذاب فلا يلومن إلا نفسه. نتوكل على الله الشهيد الرقيب وكل ملائكته وجنده يشهدون وهم من أشهاد علينا وعليكم. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد يا رب السماوات السبيل.

نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى على ما قدرته من جد وامين اسلموا لك وحررتهم من عبوديتنا ملعونين ومن سجن منهم حررتهم ودفعت عنهم الشرور فاسلموا لك افواجنا افواجا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل جني وهمي وغيره يخدم الطاغوت ساكن أجسام عبادك وكل أطهارهم وأجهزتهم وعقدهم وكتبهم وطلاسمهم السحرية التي يثبتونها داخل الأجسام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الواحد الأحد الحق الشديد ذو القوة المتين أن تقذف الحق والإسلام في قلوب وعقول هؤلاء بجسم ساكن الأجسام فيسلموا لك ويخرجوا إلى الجن المسلم ليتفقهوا في الدين ويحفظوا القرآن ثم افتح لهم طريق العروج لكواكبهم ليقيموا شرعك فيها يا قدير ومن لم يكن فيه خيرا وثبت على الكفر والظلم والتسلط على أجسام خلقتها يا قدير وتثبت على خدمة الطاغوت اللهم صفدهم وأنزل عليهم صنوف عذاب وأمر بسحبهم بالسلاسل من الأجسام إلى الجحيم عليم الخبير البصير اللهم إنك العليم الخبير البصير بكل جنين وهمين وغيرها يخدم الطاغوت ساكن أجسام عبادك وكل أصحابهم وأجهزتهم وعقدهم وكتبهم وطلاسمهم السحرية التي أدخلوها وثبتوها في الأجسام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله الواحد الأحد الحق الشهيد ذو القوة المتين أن تقذف الحق والإسلام في قلوب وعقول هؤلاء الجن ساكن الأجسام فيسلموا لك ويخرجون الآن إلى الجن المسلم ليتفقهوا في الدين ويحفظوا القرآن ثم افتح لهم طريق العروج لكواكبهم ليقيموا شرعك فيها ومن لم يكن فيه خيرا وتثبت على الكفر والظلم وخدمة الطاغوت والتسلط على أجسام خلقتها اللهم صفدهم وأنزل عليهم الآن صنوف عذاب وأمر بسحبهم بالسلاسل من الأجسام إلى جحيم عليم الخبير البصير بعقدهم وكتبهم وطلاسمهم السحرية التي نشروها في الأجسام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله الواحد الأحد الحق الشديد بالقوة المتين أن تفجر كل وتمحو وتحرق كل الطلاسم والكتب السحرية يا الله القدير يا الله العظيم يا الله القدير

أهدتم أشد خلقا هذه السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنامكم. يا معشر الجن وهميين أو أي صنوف الجن، ماذا بعد الحق إلا الضلالة؟ هذا قول الحق، هذا قول ربنا، هذا قول الله الذي خلقنا وسوانا، هذا قول الله جل وعلا الذي سنموت وسنقف بين يديه للحساب. أين أنتم من الحق؟ أين أنتم من الحق؟ لآخر لحظة أقولها وأعيدها، أعلنوها لله جل وعلا، كل حشيش نفسه يعلنها لله جل وعلا الآن. والله سميع خبير بصير يعلم ما في نفسك أو نفسك وما في صدرك أو صدرك، أعلنوها لله جل وعلا، وكل منكم يشهد الله جل وعلا على ما في نفسه من الحق ويسلم لله رب العالمين ويخرج طائعا لله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ندخل في المرحلة الثانية، فمن أساء فقد أساء لنفسه، من أراد لنفسه العذاب والحريق والقتل ثم خلود في جحيم فهذا شأنه، فهذا شأنه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين، يصفد ويصحب ويصب العذاب صبا على كل ملايين مكابرين، لم يخرجوا من الأجسام ويصحبون لنا من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين، يصفد ويصب العذاب صفا على كل ملايين مكابرين، لم يخرجوا من الأجسام ويسلسل ويصحب لنا من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين، يصفد ويصب العذاب صفا على كل الملائين المكابرين، لم يخرجوا من الأجسام ويسلسلوا ويصحبون لنا من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين، يصفد ويصب العذاب صفا على كل ملائين مكابرين، لم يخرجوا من الأجسام ويصحبون لنا بالسلاسل من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد المنتقم ذو القوة المتين، يصفد ويصف العذاب صفا على كل ملايين مكابرين، لم يخرجوا من الأجسام ويصحبون بالسلاسل لنا من الأجسام إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتين، يصفد ويصب العذاب صفا على كل ملاعين مكابرين، لم يخرجوا من الأجسام أينما اختفوا وطواروا ولو في شعيرات دموية، يصحبون لنا بالسلاسل إلى جحيم، يصحبون لنا بالسلاسل إلى جحيم، يصحبون لنا بالسلاسل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين، تفجر كل العقد المسحرة أينما كانت في هذا الجسم وتمحى وتحرق كل الصلاصل والكتب السحرية